حديث هزار حفصد نطئك عن ابن عباس رضي الله عنهما في سي عبد الله كر عباسي خدشي باب يرازي أن امرأة ثابت ابن قيس بشهندك جنكا ثابته أتت النبي فتدف غنبري صلى الله عليه وسلم فقالت قوت يا رسول الله يا قاصد خده ثابت ابن قيس ظلام من ثابت كر قيسي ما أعتب عليه في خلق ولا دين نكب دل منينا بو أخلاق خو أنجي بو دين خو ولكني أكره الكفر في الإسلام بل صحبة من أبيا أسحش كفريناكم بشتي أز بصرمان بو كفر الفير بحسيتيا كو أو حق ظلام خو برزك ابدر الصاحب واجبوين رابط يعني حتشكو يربجتن أس جوي تشتي ترسم ابدر الصاحي بحق ظلام خو نرابن بججبر هندي من فيتن أزو أوجيك بذبي فقال رسول الله بجب غنبري خذي صلى الله عليه وسلم قوت أتردين عليه حديقته باشا أو حديقه أويك يمهر بوتا بي ليزفريني قالت نعم اتبجتن قوت بلي قال رسول الله بجب غنبري صلى الله عليه وسلم قوت ظلامي بي اقبل الحديقة حديقي بخو ورقرة قبيلك وطلقها تطليقه وبطلاقك برده.